وإن الله لعفو غفور. الآن عفو، عفو، عفا. ما هو احنا بدنا نستغل الآن كل الآيات مشان باقي الآيات. ايش هو؟ لاحظوا، في عندي عفو وفي عندي صفح، وهذا سبق تحدثنا فيه شوي. عندي عفو وعندي صفح وعندي غفران. وإن تعفو وتصفحوا وتغفروا. إذن أني أرقى واحدة، لاحظوا أرقى واحدة تكملة الآية، فإن الله غفور رحيم، غفور. وإن تعفو وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور. أني أرقى واحدة غفور، غفران. طب بيجي إذن أول شيء العفو، ثم الصفح، ثم الغفران. نيجي للعفو، نيجي للعفو. بعرفش اليوم قديش ضايل عماد. طيب لاحظوا، العفو فيه معنى الترك او صرف النظر. العفو فيه معنى الترك او صرف النظر. نشوف، واحد ارتكب جريمة، مثلا قتل شخص، اجى الاب عفا، اجى الاب عفا. شو يعني عفا؟ عفا يعني صرف النظر عن العقوبة. العقوبة وجبت، وجبت. احنا الان روح، روح، عفينا ولا ما عفيناش؟ يعني اسقطنا العقوبة ولا ما اسقطنا؟ تركنا العقوبة. اذا العفو فيه ترك، لحظة، فيه ترك وصرف نظر. تركنا العقوبة، صرفنا، عافينا عنك، انطلق، الله لا يعطيك عافية. مثلا صفحنا، لا احنا عافينا بدليل شو كله، الله لا يعطيك عافية. روح توريني شو وجهك. عافينا، عافينا، هاي العفو. نيجي للصفحة شوية. العفو اذا فيه معنى الترك. طيب عافاك الله، عافاك الله، لانه اذا الله سبحانه وتعالى صانك من انه يقع فيك الامر، بكون ايش؟ عافاك. شو هو الامر الان؟ هاي اشكال والوان. كمان مرة، لما الله يصونك من انه يقع فيك، هناك في صيانة من العقوبة. العفو صيانة من العقوبة، تركنا وخلص روح. واذا الله صانك من ان يقع فيك كذا او كذا او كذا، بكون عافاك، عافانا الله. تمام. وايضا على فكرة الاماكن التي او مثلا كيف لما قالوا عفت الديار، فهموها احيانا عفا بمعنى درسة. شو معنى الدرسة؟ يعني زالت معالمه. كيف لما يكون في اثار تيجي عليها رمال وتراب وكذا مع الايام، بقولوا درست. كيف القبور الدارسة؟ القبور الدارسة يعني اللي ما عادتش معالمها واضحة. ليش معالمها مش واضحة؟ لانه صار عليها تراب وصار عليها كذا، ما عادتش تبين، درست. هاي معنى طب ما هو اصلا ليش بتدرس هي؟ يعني ليش بتزول وبتنمحي تقريبا؟ مش بتنمحي يعني تندثر تحت التراب وتحت الكذا والرمال، لانها تركت. بظل عفا على فكرة، كيف ما لفيت ودرت بظل عفا في كل معانيها، بتدور حول الترك وصرف النظر. فلما تترك ديار مثلا ويهجرها اهلها، تترك ديار ويهجرها اهلها ونرجع عليها بعد 50-60 سنة، كيف بتكون؟ دارسة. شو يعني؟ معالمها اختفت، عفت، انتبه. ما طيب لاحظوا، طيب شو يعني اعفاء اللحية؟ شو يعني اعفاء اللحية؟ لما بتترك اللحية، تتركها ما بتشتغلش فيها، يعني شو بصير فيها؟ تكثر، يعني بتصير ايش؟ تصير. وكثير من الاشياء لما تتركوها تكثر، فصار من بعض معاني عفا يعني كثر. طب وردت في القرآن عفا بمعنى كثر؟ يلا اشوف كيف؟ لا، هون ويسألونك ماذا ينفقون كل العفو. الآن جايينها، خلينا فيها، هاي مشان نشوف، خلينا فيها. ويسألونك ماذا ينفقون كل العفو. لاحظوا، احنا مش طالبين تنفقوا الاساسيات. انت بعد ما تنفق على عيالك وعلى نفسك وكذا شو بيظل؟ شو بيظل؟ وترك لم ينفق، وترك ولم ينفق وزاد عن الحاجة، هذا انفق منه. احنا مش مطالبينك الاساسيات. ويسألونك ماذا ينفقون قل، مش الاشياء العفو. يعني شو العفو؟ يعني الذي ترك بعد النفقات، الاشي اللي بنترك عندك بعد. يعني هاي رجعنا لموضوع ايش الترك، اللي ترك ولم ينفق وزاد عن حاجتي، هذا احنا مش مطالبينك الا بما يزيد عن حاجتك. تمام؟ فاذا يسألونك، وهاي لها معنى ثاني على فكرة دقيق. شو هو؟ دقيقوا معي. غير هذا الكلام اللي قلناه انه العفو هو المال الذي يسألونك ما ينفقون، كل العفو يعني ما زاد. شو يعني ما زاد؟ يعني ما ترك ولم ينفق على حاجاتك الأساسية والآخرية. طيب، وشو كمان معنى؟ ما هو أنا لما أتنازل عن حقوقي، هذا أولا، هذا أهم الصدقات، هذا بدخل في العفو. كمان مرة، روح مسامحينك، هذا عفو. ممكن تسامح عن حقوق مادية ومعنوية، مادية هذا إنفاق، هذا إنفاق، ويستطيع أكثر الناس، لأن الغني بنفق مما بقي بعد أن ينفق على نفسه وعياله، لكن الغني والفقير ممكن كثير يسامح. روح مسامحين، مسامحين. فبالتالي إذا هذا بدخل في معنى العفو كمان. تمام؟ طب نيجي هاتوا أشوف الآية اللي ممكن تدل على أنه عفى بمعنى كثرة. طب ليش صارت عفى بمعنى كثرة؟ لأنه كثير ما كما قلنا زي اللحية تتركها، بتتركها أنت بتكسر، وفي كثير من الأعشاب والنباتات تتركها ما بتشوفها إلا إيش؟ عبة الساحات. الصبر اتركه هيك، ما تقصوش، ما بتشوف إلا عبة البلد إلى آخره، بكثر لأنك تاركه، لأنك تاركه. أيوة، حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا السراء والضراء، مش هيك؟ عفوا، حتى عفوا إيش يعني؟ كثروا. وهذه إذا بيجيهم منفسر كثروا.